Oh.

Oh,

hallo. Was ist da? وحلوم لا يستعلق نور عليك الله النبي Yeah. مثل حالي. بسم الله الرحمن عليك يا اسلام. وحده الا اهدنا ومقيم بالنظير مركز مهرمي تلفون 43 من المنزل وشكرا الله تعالى جميعا.